أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، غدا إن شاء الله المتمم لشهر رمضان المبارك، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى علينا. تكلمنا بالأمس عن بعض التأملات في رحلتنا خلال هذا الشهر الكريم في رحاب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن أفضل ما يقال كإجابة للتساؤلات والتأملات التي ضربنا بعض أمثلة لها بالأمس أن نقول إن الله يفعل ما يريد. تكلمنا عن أمثلة، عن الحبشيين بلال وحش، تكلمنا عن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن النساء، تكلمنا عن مواقف كتير متفاوتة مختلفة متنافرة، مواقف غريبة وكأنها أدوار مرسومة لكل واحد أن يقوم بدوره المرسوم لا يحيد عنه قيد أنملة. اتكلمنا برضو عن بعض المواقف والمشاهد خلال الرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، موقفه في ثقيف ودعاءه الغريب تحت الشجرة، وكيف أكل من هذا العنب الذي قدم له واندهشنا لذلك، موقف النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، مواقف كتير غريبة. وإحنا طبعا بنبص للمواقف دي وإحنا عارفين من هو محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق أجمعين وأول من يجوز على الصراط وأول من يشفع وأول من يفيق بعد النفخة الثانية، سيد الأولين والآخرين، خاتم النبيين والمرسلين، أحب الخلق إلى الله، صاحب الحوض المورود والظل الممدود واللواء المعقود، والشهيد يوم القيامة على الشهود صلى الله عليه وسلم. واندهشنا لهذه الحياة الشاقة القاسية التي خلت تقريبا من أيام الصفو، وإن كان هناك أيام صفو فتعد على الأصابع ملحقش، يعني كل حاجة تحصل نحس إنها تفرح يعقوبها مباشرة حاجة تحزن من البدايات خالص خالص خالص. مواقف كتير قوي زي نقد الصحيفة اللي علقوها الكفار في الكعبة، نقد الصحيفة ده كان نصر كبير وحاجة عظيمة، خلاص هيخرجوا من الحصار والمقاطعة الاقتصادية الشنيعة اللي كانت بتحصل، يوم يموت بعدها على طول أبو طالب وتموت سيدة خديجة، يصبح بدل عام النصر أو عام الفرحة يصبح عام إيه؟ الحزن. يجي من نصر بدر تموت رقية، يجي مش عارف منين تموت أم كلثوم، يجي منين تموت زينب، خلاص هو الحج وحجة الوداع، يموت إبراهيم ابنه الله، يعني شيء كان مذهل ومدهش. هذا التحمل الغريب من النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة تحمل شديد جدا، ما نقدرش نقول فيه حاجة غير إن الله يفعل ما يريد. صحيح، ما لو شاء ربنا تبارك وتعالى لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربنا لآمن من في الأرض جميعا، وربنا ورانا أمثلة لأنه فعال لما يريد، وأنه ينصر من يشاء بغير أسباب، بغير جهاد، بغير قتال، زي غزوة الأحزاب مثلا. ما حصله؟ طب ليه ما حصلش كده في غزوة أحد؟ الاثنين اللي تحدوا، عامر بن الطفيل وأربد بن قيس، اللي ما لحقوش يعملوا حاجة ده مجرد انه قال له لأملأنها عليك خيلا ورجالا، خدوا الطاعون والتاني خدته الصاعقة. يعني كان قادر على انه يعمل كده مع عقبة بن أبي معيط، مع أمية بن خلف، مع أبي لهب، مع أبي جهل. يعني أكن ربنا بيورينا انه مسألة الأسباب اللي هو خلقها لحكمة، وأمرنا أن نأخذ بالأسباب. شيء الحقيقة يدعو للتأمل، مواقف كتير ولو اتكلمنا فيها عاوزين 30 ليلة كمان، إنما أنا ضربت أمثلة عشان وانت بتسمع السيرة بعد كده في الشرايط أو بتفتكر اللي احنا قلنا، تتأمل في هذه المواقف، ما تعديهاش كأنها قصة. طيب لكن نحب نقول بقى بعض الأمور اللي هي تأمل برضو بس في المضمون مش في الشكل. التأمل بالأمس كان في الشكل، مش كده؟ في الأشخاص، في تصرفاتهم الظاهرة، وفي المشاهد التي حدثت في المعارك، مواقف تأملنا في ظاهرها. عايزين نتأمل النهاردة في المضمون في مدة بسيطة كده. نقول نبينا صلى الله عليه وسلم في تحمله للدعوة ولتأصيل أسس العقيدة الإسلامية، وصلنا لإيه كمضمون بقى؟ نتنبه لهذه الأسس اللي نحاولها. طبعا الكلام هقوله وانت لازم تفكر فيه وتتأمل فيه بعد كده، ان ده كلام ايه زي ما قلنا تأملات. خد بالك، اول حاجة، لا اخلاق بغير عقيدة، ولا عقيدة بغير دين. الأمر الآخر، الدين وعقيدة الإسلام قامت على أساس روحي من الوحي. الوحي الذي أعطى الإنسان حرية ذاتية لم يعطها قانون وضعي أو دستور وضعي أو نظرية من نظريات علماء الفلسفة أو المنطق أو الكلام. هذه الحرية الذاتية التي تجعل الإنسان حرية مطلقة في عقيدته ومشاعره وأحاسيسه وتفكيره. أمر آخر، الإسلام وعقيدة الإسلام جعلت العقل حكما في كل شيء، حكما في الدين، حكما في الإيمان، حكما في التفكير، حكما في السلوك، حكما في كل شيء. الإسلام قد يكون رغبة، وقد يكون رهبة، وقد يكون أجاب، وقد يكون تقديس. هذا ما رأيناه من التأمل. هناك من أسلم رغبة وهناك من أسلم رهبة. أسلم قبل أن يضرب عنقك، ويحك يا أبا سفيان مثلا، شفنا ها؟ فالإسلام قد يكون رغبة، قد يكون رهبة، قد يكون إعجاب، قد يكون تقديس، لكن الإيمان لا يكون إلا باقتناع كامل عقلي ووجداني، ويطلب فيه الإعانة من الله. قالت الأعراب آمنا، قل لم تقولوا، قل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الأمر اللي بعد كده كمان، كل دي عناوين، اللي انا بقوله ده عناوين، عاوز كتب، عاوز مراجع كتيره، وعاوز شرايط، وعاوز، لكن انت تامل في العناوين بس، مو تاملات. الاسلام ادى المساواه التي لم تحدث ولن تحدث الا من خلال الاسلام. قواعد المساواة قررها القرآن وقررتها السنة. قواعد التفضيل لها أساس، واسمع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أدي القرآن. اسمع الحديث بقى، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الناس سواسية كأسنان المشط. دي قاعدة دي. طيب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شوف الحرية الذاتية بقى، شوف الحرية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه الحرية الذاتية وهذا التحكيم للعقل في كل شيء اللي وضع أسسه الإسلام. الأمر الآخر، النهي عن التقليد والنهي عن العادة، العبودية للعادة، مش النهي عن العادة مطلقة، النهي عن العبودية للعادة. ليه؟ لأن العبودية للعادة مفسدة للعقل ومفسدة للتفكير السليم، لأن العبودية للعادة تخلق ضرورات، تخلق ضرورات تؤثر على التفكير السليم. بمعنى لو اعتاد الإنسان على أمر معين بصفة مستمرة، ينشأ من هذا أن يصبح اعتياده ضرورة، ضرورة تفسد تفكيره السليم وتفسد عقله. من هنا كانت العبادات مثل الصيام، النهي عن المباحات، أمر غريب، أمر ملفت للنظر. طب النهي عن الحرام مفهوم، ضار، مؤذي، مفسدة للمجتمع، لكن النهي عن المباح، الطعام والشراب، النهي عن المباح ليه؟ عشان ما تبقاش عبد للعادة، عشان يحرر إرادتك. فالإسلام يحرر الإرادة. الأمر المهم قوي بقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة، فالإسلام دين ودولة، وليس هناك صراع بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، لأن الإسلام لا سلطة فيه تسمى بالسلطة الدينية أبدا، لا ولاية لأحد على أحد إلا بما قرر القرآن. ولاية الأب على ابنه القاصر، ولاية الرجل على امرأته، الرجال قوامون على النساء. الحاكم لا يحكم بأمر الله، يحكم بأمر الناس، بأمر الشعب، بالشورى، وأمرهم شورى بينهم. ليس لحاكم مهما بلغ من درجات التقوى الحق في أن تكون له الولاية على الناس إلا بما أمر الله. من هنا كانت خطبة أبي بكر: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. شوف ملوش ولاية، ما يقدرش يقرر إلا ما قرره القرآن والسنة، ولا يستطيع أن يغفر للمخالف. الصراع اللي حدث في الدول الغربية في القرون الوسطى كان سببه أن هناك سلطة زمنية وسلطة دينية. السلطة الدينية دي كانت بيحكموا فيه بأمر الله، كلامهم بأمر الله، فأصبح حكمهم مستمد منهم ومن قداستهم، وأصبح مع استمرار الزمن انهم يبيعوا صكوك الغفران، فأصبح من حقه المغفرة للمخالف، وأصبح من حقه أن يفرض ما يشاء. أما الحاكم في الإسلام لا حق له في أن يفرض ما يشاء ولا فرض إلا ما فرضه الله، ولا حق له في المغفرة ولا اطلاع له على الضمائر. والإنسان ضميره هو الرقيب عليه. في تأسيس الدولة الإسلامية لما جت في البداية خالص كان أساس التعامل إيه؟ المادة التجارة، البيع والشراء، التعامل المادي، التعامل الاقتصادي. المادية اللي النهاردة بنشتكي منها وانتشرت في الغرب وبدأت تنتقل إلينا، إن أصبح الجنيه هو كل حاجة ومعك قرش تسوى قرش، الكلام ده كله سببه إيه؟ أن الدولة في غير الإسلام أسست على القواعد الاقتصادية، ثم بعد ذلك أصبحت الأخلاق مبنية على الأساس الاقتصادي، فأساس قيام الدولة أساس اقتصادي، والأخلاق مؤسسة على الأساس الاقتصادي. وأما العقائد فمتروكة للناس، لا يبالي بها الحاكم طالما لا تتعرض للنظام الاقتصادي، وبالتالي أصبحت العقيدة مش موجودة، خلاص بقت المادة. ناخد بالنا بقى في أساس الدولة الإسلامية، أول حاجة قلنا إيه؟ الحرية الذاتية، ما يقرره العقل هو الأساس، العقل السليم والوجدان السليم، والعقل هو الحكم في كل شيء حتى في الإيمان. العمل الصالح لابد أن يكون عن فقه، بمعنى إنه من عمل صالحا دون فقه لأساس العمل الصالح لا ثمرة له، لا دنيا ولا آخر ولا أساس له. لكن لابد أن يكون العمل الصالح من العامل أساس الفقه بهدف العمل الصالح إلى ما يهدف. ليه؟ لأن ليس هناك شيء نقدر نحكم عليه بأنه شر لذاته ولا شيء خير لذاته، وإنما للنية الموجهة له والأثر المترتب عليه. فقد يكون الشر، قد يكون الشر في حالة خيرا محضا بل ضرورة مريحة في حالة أخرى. وبالتالي الصفة لا تلحق بالفعل كصفة عين، وإنما تلحق بالحكم. مثال القتل، لو إن قلت القتل خطأ وشر، يبقى أنت وصفت القتل كفعل صفة عين، أنه إيه؟ شر، وده خطر كبير أوي في الإسلام. أبدا، ليس شيء شرا لذاته وليس شيء خيرا لذاته، وإنما ما يوجه إليه والأثر المترتب عليه، بدليل إنه من قتل نفسا بغير حق يحكم على هذا الفعل، يحكم على الفعل بأنه شر، فإن قتلها بحق يحكم على الفعل بأنه خير. شفت إزاي؟ فهمتوها؟ شفت الإسلام بيقرر إيه؟ أشياء منطقية، أدي العقل، أدي الوجدان، أدي التفكير السليم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، إذن القتل كفعل ليس شرا في ذاته، وإنما ما يوجه إليه والأثر المترتب عليه، وبالتالي الصفة صفة حكم وليس صفة فعل. فلما تقول مثلا، لما تقول مثلا القتل حرام، تبقى غلط، غلطت على طول. إنما تقول حكم القتل بغير حق إنه حرام، وحكم القتل بحق إنه مباح. بالضرورة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. شوف الأسس اللي بيحطها الإسلام. خد بالك نقطة تانية، الدولة بتقوم في الإسلام إزاي؟ أول حاجة بتمسكك كشخص لبنة أولى للمجتمع، أنت الأول وبعدين الأسرة وبعدين المجتمع. بتمسكك أنت كشخص، بتخلي فيك حسن إدراك لوجودك في الوجود ولعلاقتك بالوجود كله. دي أول حاجة. من أنت؟ أين أنت؟ لما خلقت؟ ما هي علاقتك بالوجود ككل؟ خصوصا إنك أنت مرتبط بالوجود شئت أم أبيت. ما فيش حاجة اسمها كده لوحدك، ما فيش. يعني شجرة عشان تنبت عايزة أرض، عايزة مية، المية لازم تنزل من السماء، يبقى لازم في سحاب، يبقى السحاب لازم يجيب منين؟ من البحر. عشان يجيب من البحر يبقى لازم في ايه؟ بخر. عشان يكون في بخر يبقى لازم في ايه؟ شمس. عشان يكون في شمس لازم يكون في مجال تمشي فيه الشمس. عشان الشمس تعمل حاجة لازم يكون لها طاقة وحرارة، ولازم يكون لها معاد، ولازم يكون لها مدار، ولازم يكون لها اتجاه، ولازم يكون لها تأثير على الأرض. عشان ورقة تقع لازم تطلع بدلها ورقة، مش كده؟ وهكذا. وبالتالي لازم تعرف انت كفرد ما هو علاقتك او ما هي علاقتك بالوجود، فتحسن ادراك الوجود بتاعك اولا. لان الانسان اللي عايش فاكر نفسه عايش لنفسه، ويا ارض ما عليك الا انا والكلام ده كله، ده مش مظبوط. لازم تعرف قبل ما هي علاقتك بالوجود ككل، تحسن ادراك العلاقه دي. خلاص، فاذا احسنت ادراك العلاقه بدأت في تهذيب نفسك حتى تنتظم في العلاقة مع بقية الوجود. لأنك لو ما هذبتش نفسك هتسوء العلاقة بينك وبين إيه؟ بين الوجود، ومش هتأدي الهدف من وجودك أبدا. صح؟ تهذيب النفس بقى. فإذا حصل تهذيب للنفس، الإسلام عمل كده. أول حاجة عرفك علاقتك بالوجود، اداك حسن ادراك، خلاك تبص في الشمس وفي القمر وفي النجوم وفي الميه وفي البحر وفي النهر وفي الشجر وفي الجبال وفي الابل. انظر انظر انظر انظر انظر انظر، الم ترى الم ترى الم ترى الم ترى، تفكر تفكر تفكر، انظر حواليك حواليك حواليك، بص في كل الوجود، اعرف علاقتك بالوجود، ادرك ما هي سر هذه العلاقه ادراكا سليما. فإذا أدركت كل ذلك تهذب نفسك، بعد أن تهذب نفسك توضع لك أسس الأخلاق. فإذا وضعت الأسس للأخلاق بني عليها أساس الدولة وأساس الاقتصاد وأساس التعامل. يبقى الدولة قايمة على أسس إيه؟ أخلاقية المستمدة من إيه؟ من العقيدة، المستمدة من إيه؟ من الدين. اللي جاي منين؟ من الوحي. وضحت؟ اقلب بقى نشوف بقى الجو الثاني ايه. العلاقة بيني وبينك الرغيف، العلاقة بيني وبينك بالبداية الرغيف، زي القطة في الشارع كيس الزبالة فيه اكل فضلات، قطة بتجري عليه وقطة تانية بتعمل ايه؟ بتجري عليه، دي عاوزة تاكل ودي عاوزة تاكل، صح؟ اللي يظفر منهم بالأكلة مين؟ الأقوى. خلاص؟ تعال بينا بقى احنا كناس، العلاقة إذا بدأت زي ما هم عاملين في الغرب وزي ما احنا للأسف بنجري وراهم، أساس العلاقة بيننا هي العلاقة الاقتصادية. الاقتصادية بقى اللي بيني وبينك أساس العلاقة بيني وبينك الرغيف، بدم بيني وبينك الرغيف اللي أنا حكله أو أنت تاكله، يا أنا اللي أكل يا أنت اللي إيه تاكل. خلاص؟ أصبح بيني وبينك إيه؟ صراع على هذا الرغيف. هذا الصراع هيخلي كل واحد فينا يشطر ويحتال ليفوز بنصيب الآخر، ويبقى العلاقة بيني وبينك علاقة إيه؟ تصارع، مش علاقة أخوة. فبقى أنت بالنسبة لي خصم ولست أخ، وبالتالي يتأسس على ذلك بقى بدل بدأنا العلاقة على أساس الرغيف والاقتصاد والتعامل واتحطت الأسس وبنيت الدولة على أساس اقتصادي، تيجي الأخلاق فين؟ تيجي منين؟ من أساس إيه؟ التعامل الاقتصادي. وبالتالي بقى هتاخد بقى التعامل مع البنك له أسس، فلو خدت من البنك سلفة من غير ضمان تروح انت واللي سلفك اتسجن. القضايا اللي احنا بنشوفها يقول لك سلفوا ناس من غير ضمان وخدوا فلوس وجريوا، ده الاساس بقى. الاساس ايه بقى هنا؟ ها؟ يبقى ده ممنوع. يبقى الممنوع ينشأ من مخالفة النظام الاقتصادي، واضح؟ والمباح ينشأ من اتفاقي مع النظام الاقتصادي، مش من اساس اخلاقي اصلا مبني عليه النظام الاقتصادي. اتقلبت، يعني بقت الاخلاق مبنيه على التنظيم الاقتصادي والنظام الاقتصادي، ما بقاش النظام الاقتصادي مبني على ايه؟ الاخلاق. واضح؟ فاهمين الكلام ولا مش فاهمين الكلام؟ ادي بقى ادي اساس الدوله الاسلاميه. شفت ازاي بقى؟ ان العلاقه بيني وبينك مش رغيف، العلاقة بيني وبينك أساسها أنا علاقتي بالوجود إيه؟ فهمتها؟ وإنت علاقتك بالوجود إيه؟ فهمتها فهم صحيح. أنا هذبت نفسي وإنت هذبت نفسك، وبعدين تحطت أسس أخلاقية. أكرمكم عند الله أتقاكم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الصدقة، الربا حرام، ده ممنوع، ده كذا، ده كذا، ده كذا، ده كذا، ده كذا، أسس أخلاقية. وبعدين بدأ على الأسس الأخلاقية تتكون الأسس الاقتصادية والتعامل. أصبح بيني وبينك بإيه؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرق. أساسها إيه؟ لا غبن، لا ظلم، لا إيه؟ لا خديعة، لا خلابة. أصبح الأسس الاقتصادية بتوضع على أسس أخلاقية، وبالتالي نظام الدولة الاقتصادي مبني على أساس أخلاقي. في الوقت اللي فيه الحرية الذاتية قائمة، ولذلك رغم عصور الظلام اللي مر بها الإسلام كأمة، مش كإسلام كدين، الأمة الإسلامية مرت بعصور ظلام، ثورات وانقلابات وخناقات واحتيالات وخليفة عباسي وخليفة مش عارف إيه وخليفة، رغم ما مرت به الأمة الإسلامية من مآسي خلال تاريخها، لم يستطع حاكم مهما أوتي أن يغير أو أن يسلب الحرية الذاتية التي أسسها القرآن والسنة. صح؟ هو ده الإسلام، هي دي الأسس اللي حطها النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده التحمل اللي تحمله النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينشر العقيدة، يؤصل الحرية الذاتية، يؤصل أسلوب التفكير العقلي، يجعل العقل حكما لكل شيء وحكما في كل شيء، لا ولاية لأحد على أحد. الضمير أساس العلاقة بينك وبين ربنا، لا حجاب فيها ولا واسطة فيها ولا عوائق ولا حدود. العقيدة حرية مطلقة في قلبك لا يطلع إلا الله عليها. الأفعال ليست شرا مطلقا ولا خيرا مطلقا، وإنما الأساس في الفعل النية والتوجه فيه والأثر المترتب عليه. فإذا كانت النية صحيحة والتوجه فيه سليم والأثر المترتب عليه نافع، حكم على الفعل بأنه مباح. أما إذا كان نفس الفعل التوجه فيه غير سليم والأثر المترتب عليه غير سليم، حكم على الفعل بأنه شر. وضحت؟ دي بعض ملامح للتأمل في مضمون الرسالة اللي عاوزة رمضان كامل عشان نبتدي نتكلم في مضمون الرسالة. وفي حاجة احنا قلناها امبارح كده عابرة، لما قلنا ان الاسلام غير ده كله عمل حاجة اسمها الرجل الحقيقي، الرجولة في الاسلام، من يحكم عليه الاسلام بانه رجل، رجال، رجال جمع رجل. من هو الرجل في حكم الاسلام؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنك أعنتنا على الصيام ووفقتنا للقيام، فتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وارزقنا الفهم، وارزقنا الفهم، وارزقنا الفهم في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الفهم لكتابك والفهم لسنة نبيك، واجعلنا من العاملين بهما يا كريم. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.